كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قوله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمنك حتى نرى الله جهرة. وذلك أن الله تعالى أمر موسى عليه السلام أن يأتيه في ناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل، فاختار موسى 70 رجلا من قومه من خيارهم، فقال لهم صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم، ففعلوا. فخرج بهم موسى إلى طور سيناء وسيناء لميقات ربه، فقالوا لموسى اطلب لنا نسمع كلام ربنا، فقال لهم افعل. فلما دنا موسى إلى طور سيناء من الجبل وقع عليهم عمود الغمام وتغشى الجبل كله، فدخل في الغمام وقال للقوم ادنوا، فدنوا حتى دخلوا في الغمام وخروا سجدا، وكان موسى إذا كلمه ربه وقع على وجهه نور ساطع لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه، فضرب دونهم الحجاب وسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه، وأسمعهم الله أني أنا الله لا إله إلا أنا ذو بكة أخرجتكم من أرض مصر بيد شديدة فاعبدوني ولا تعبدوا غيري. فلما فرغ موسى وانكشف الغمام أقبل إليهم فقالوا له لن نؤمن لك حتى نرى الله جل لا حول ولا قوة. معاينة، وذلك أن العرب تجعل العلم بالقلب رؤية، فقال جهرة ليعلم أن المراد منه العيان، فأخذتكم الصاعقة أي الموت، وقيل نار جاءت من السماء فأحرقتهم وأنتم تنظرون أي ينظر بعضكم إلى بعض حين أخذكم الموت، وقيل تعلمون والنظر يكون بمعنى العلم. فلما هلكوا جعل موسى يبكي ويتضرع ويقول ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم، لو شئت أهلكتهم من قبل وإيال، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. فلم يزل يناشد ربه حتى أحياه الله تعالى رجلا بعد رجل بعدما ماتوا يوما وليلة ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون، فذلك قوله تعالى ثم بعثناكم أحييناكم. والبعث إثارة شيء عن محله، يقال بعثت البعير وبعثت النائمة، فانبعث من بعد موتكم قال قتادة أحياهم ليستوفوا بقية أجالهم وأرزاقهم ولو ماتوا بأجالهم لم يبعثوا إلى يوم القيامة. هنا في هذا الموضع عدة أمور. الأمر الأول رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة، فكان انظروا من توبة بني إسرائيل أن يقتل بعضهم بعضا، والله سبحانه وتعالى قد رحم هذه الأمة فجعل توبتهم أن يعودوا إليه سبحانه وتعالى ويستغفروا من الذنب، هذا من التخفيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر أن سورة البقرة من الأمور الأساسية التي أنزلت من أجلها سورة البقرة قضية الإيمان بالبعث بعد الموت، ولذلك ورد فيها 5 قصص كلها تتكلم عن الحياة بعد الموت في الدنيا للتدليل عليها على أن ذلك يحصل في الآخرة من إحياء الموتى ليقوم الناس لرب العالمين. من ضمنها هذه القصة قال ثم بعثناكم أي أحييناكم، فهذا موضع من المواضع 5 التي ذكرت فيها الإحياء بعد الموت في الدنيا ليدلل به على البعث يوم القيامة. نعم. صلى الله عليكم شيخ. طيب ما هي المواضع 5 يا شيخ فارس؟ هذا سؤال للجميع. اللي هي إيش شيخ؟ المواضع 5 في سورة البقرة التي ذكر فيها الإحياء بعد الإماتة في الدنيا، هذا موضع. وموضع عزير. أحسنت. قصة نعم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أيضا. قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أيضا. قصة بني إسرائيل الذين يعني هربوا من الموت فأماتهم الله موتوا ثم أحياهم. أي نعم. أيضا قصة البقرة أيضا ذكرتم، باقي واحدة ما هي التي ما ذكرناها؟ الحين خمس شيخ، يعني قد ذكرنا خمسا. أنا ترى ضعيف في الرياضيات، أنا مثل هذه وسورة البقرة. أي نعم. وألم ترى الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف حذر الموت فقالهم الله موتوا ثم أحياهم. نعم. وعزير أو كالذي مر على قرية وهي خاوية قال أني أحيي هذه إذا بعد موتها. نعم. قال إبراهيم ربي أريني كيف تحيين. هذه خمسة. طبعا هنا الأخ أبو ريان يعني ذكر طرفة، يعني كأن هذا في شايب متضايق من إمامه، فيقول أن الإمام قرأ ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشرين فتم ميقات ربه 50 ليلة. فقال الشايب يعني هو حتى بالرياضية الضعيف يعني الله المستعان. طيب هذا أبو ريان الشيخ راتب إمام من يعني ما شاء الله من المستفيدين بارك الله فيه هنا معي في مرحبا وأهلا بالشيخ أبو ريان حفظه الله. قال لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام في التيه يقيكم حر الشمس. والغمام من الغم وأصله التغطية والستر، سمي السحاب غماما لأنه يغطي وجه الشمس، وذلك أنه لم يكن لهم في التيه كن يسترهم فشكوا إلى موسى، فأرسل الله تعالى غماما أبيض رقيقا أطيب من غمام المطر، وجعلهم عمودا من نور يضيء لهم الليل إذ لم يكن لهم قمر. وأنزل يا شيخ الكن هي شبيه الخيمة. أي نعم شيخ، يعني الشيء الذي يستكن به. نعم من الصوت إهوادة الرجفة كل هذا في الصاعقة يدخل شيخ أحمد، الصوت والرجفة كل هذا يدخل في الصاعقة. نعم شيخ وائل، ما زال إلى الآن بعض الناس يستخدمون الكن هكذا على للتغطية، ليس كذلك؟ والله يعني كان يعرف أن الكن ما يستخدم في البرد. أي يستكنون يعني به يعني ولا يعني هو كشبيه الخيمة وليس بخيمة، شبيه الخيمة هو هذا الذي ذكره يعني، ويستخدم غالبا للبرد يعني أو كذا الله أعلم، وقت النوم يعني شيء وقت للنوم فقط لا غير. الله يقول ومن الجبال أكنانا، فهو هذا الكن الذي يستكنون به. نعم يحتمون به من البرد والشمس. نعم. عندنا شيخ لما ينزل المطر يقولون تعال كنن أو برد. أي نعم، أنا أذكر يعني كانت جدتي حفظها الله ونحن نرعى الغنم، كانت إذا نزل المطر تقول كننوا الغنم هكذا. صحيح. قال فشكوا إلى موسى فأرسل الله تعالى غماما. نعم. وأنزلنا عليكم المن والسلوى أي في التيه، والأكثرون على أن المن هو الترنجبين أكذا شيخ؟ الترنجبين بالضمة. أي نعم هنا عندي بالفتح. وقال مجاهد هو شيء كالصمغ كان يقع على الأشجار طعمه كالشهد. وقال وهب هو الخبز الرقاق. قال الزجاج جملة المن ما يمن الله به من غير تعب. وهذا هو الأصل، أن المن الذي أراده الله سبحانه وتعالى أي الرزق الذي يأتي للإنسان من غير تعب، فيشمل كل ما ذكر، يشمل الصمغ الذي يقع على الأشجار، الخبز الرقاق كذا إلى غير ذلك. نعم يعني كعبارة الزجاج عبارة كما يقال تجمع ما تفرق في كلام العلماء، وهو جيد، وهذا الذي سيدل عليه الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن، يعني هذا لأن الكمأة تنبت بنفسها لا تحتاج لزرع ولا شيء. نعم أو بذر. نعم معنا الشيخ فارس؟ نعم نعم شيخ، بس لاقتنا اقفله وبعدنا تتكلم. قال أخبرنا عبد الواحد المديحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل، قال أخبرنا أبو نعيم، قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك وابن عمير عن عمرو بن حريث عن سعيد ابن زيد رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. هذا يدل على ما قاله الزداد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكمأة من المن، أي نوع من أنواع ومن للتبعيض. هذا الحديث في البخاري، ويعني قد ساقه البغوي هنا بإسناده إلى البخاري. نعم. قالوا: فكان هذا المن كل ليلة يقع على أشجارهم مثل الثلج، لكل إنسان منهم صاع. فقالوا: يا موسى، قتلنا هذا المن بحلاوته، فادع لنا ربك أن يطعمنا اللحم. فأنزل الله تعالى عليهم السلوى، وهو طائر يشبه السمانة، وقيل هو السمانة بعينه. بعث الله سحابة فمطرت السمانة في عرض ميل وطول رمح في السماء، بعضه على بعض، والسلوى العسل. فكان الله ينزل عليهم المن والسلوى كل صباح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فيأخذ كل واحد منهم ما يكفيه يوما وليلة، وإذا كان يوم الجمعة أخذ كل واحد منهم ما يكفيه ليومين، لأنه لم يكن ينزل يوم السبت. كلوا، أي وقلنا لهم كلوا من طيبات حلالات ما رزقناكم ولا تدخروا لغد، ففعلوا فقطع الله ذلك عنهم ودود وفسد ما ادخروا. فقال الله تعالى: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي وما بخسوا بحقنا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون باستجاب ولكن كانوا أنفسهم يظلمون باستجابهم عذابي. نعم. هكذا؟ نعم نعم. وقطع مادة الرزق الذي كان ينزل عليهم بلا مؤنة في الدنيا ولا حساب في العقبة. قال أخبرنا حسان بن سعيد المنيعي، قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن حسين القطان، قال أخبرنا أحمد بن يوسف السلامي، قال أخبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه، قال أخبرنا أبو هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. نعم، يعني انظر، عندما الله سبحانه وتعالى ينزل عليهم رزقهم كل يوم، فقاموا وظنوا بالله ظن السوء، فقالوا: لندخر بعض الطعام فلعل الله لا ينزل طعامنا غدا. فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بأن أفسد عليهم هذا الطعام الذي ادخروا. وهذا فيه كما يقال سوء ظن بالله وعدم توكل عليه. فالله قد تكفل لهم بأن ينزل عليهم هذا، لكن سبحان الله، الله المستعان، يعني هذا من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. وأما في قول حواء، يعني ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر، لأن حواء رضي الله عنها هي التي حثت وحرضت آدم على الأكل من الشجرة، فكانت كما يقال هي الحاثة له، عندما أكل من الشجرة عوقب بإنزاله من الجنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر، فكان يعني بسبب تحريضها صارت هذه العقوبة، يعني كما يقال، أو الصفة في النساء. نعم. وكان أيضا من إنزال العقاب عليها رضي الله عنها أنها تحيض كل شهر، فهو شيء مما كتبه الله على بنات آدم بعدما أخرجت حواء من الجنة. نعم. شيخ، هذا حديث ولا من قصص بني إسرائيل؟ حديث صحيح يا شيخ؟ أي حديث؟ ولولا حواء كان نذكر فيه. هذا في البخاري يا شيخ، ما عاد فيها. أها، في البخاري. أي هذا في البخاري يا شيخ، ما فيها. أها. ذكر في الحاشية، قال: رواه البخاري في كتاب الأنبياء ومسلم في الرضاع. نعم. طيب أيضا هنا في قوله كان المن ينزل عليهم والسلوى، هذه طبيعة ابن آدم أنه كما يقال يمل ما اعتاد عليه، ولذلك الإنسان يحاول أن يشكر ويجتهد في شكر نعمة الله عليه، فإن الأمر إذا تكرر كما يقال من فضل الله ونعمه لا يقابل بالسخط والملل، فيشكر الله سبحانه وتعالى على كل نعمة ولو تكررت. وينبغي للإنسان أن يعود نفسه على عدم الملل من نعم الله سبحانه وتعالى، ولذلك قد تنزل العقوبات بسبب هذا الملل. يعني تخيلوا يا أخوة، قوم سبأ كانوا على خير ونعمة، بلدة طيبة ورب غفور، فتملوا من هذا، وكانوا بينهم وبين القرى التي باركت فيها أو قرى الشام كان بينهم قرى ظاهرة، يعني أنهم لا يتعبون في حمل الزاد، بمجرد يعني يمسون في قرية ويصبحون في قرية، لذلك لا يتعبون من حمل الزاد. ماذا؟ ملوا هذه النعمة فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك الإنسان يجاهد ويعود نفسه على شكر كل نعمة ولو تكررت، فإنه إذا سخطها أو ملها قد يحرم منها بعد ذلك، نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن يرزقنا شكر نعمته. وأيضا يعني هذا أيضا يلاحظ على أحيانا بعض النساء، إذا أتى مثلا زوجها لها بخير كثير من الطعام تقول لما هذه الزيادة، لا، أولا يقابل هذا الخير الذي أتي بالشكر، الحمد لله، اللهم بارك، هكذا من مثل هذا الكلام الذي لا ترد به النعمة. نعم، أحسن الله إليكم شيخ. وإياكم. قال الله عز وجل وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ قلنا دخلوا هذه القرية، سميت القرية قرية لأنها تجمع أهلها، ومنه المقراه، هكذا شيخ بالكسر المقراه. نعم نعم نعم، لأنها ومنه المقراه للحوض لأنها تجمع الماء. قال ابن عباس رضي الله عنهما هي أريحا، وهي قرية الجبارين، كان فيها قوم من بقية عاد يقال لهم العمالقة، ورأسهم عوج بن عنق. نعم، وقيل بلقاء، وقال مجاهد بيت المقدس، وقال الضحاك هي الرملة، والأردن وفلسطين وتدمر، وقال مقاتل إيليا، وقال ابن كيسان الشام. فكلوا منها حيث شئتم رغدا موسعا عليكم وادخلوا الباب، يعني باب من أبواب القرية، وكان لها سبعة أبواب، سجدا أي ركعا خضعا منحنين. وقال وهب فإذا دخلتموه فاسجدوا شكر لله تعالى وقولوا حطة، قال قتادة حط عنا خطايانا. أمروا بالاستغفار، قال ابن عباس لا إله إلا الله لأنها تحط الذنوب، ورفعها على تقدير قولوا مسألتنا حطة نغفر لكم. نعم، أو ورفعها على تقدير ورفعها ورفعها. طيب يعني لماذا جاءت حطة مرفوعة؟ أي ورفعها الله في القراءة أو ورفعها في التقدير. نعم أحسن الله إليكم. قال ورفعها على تقدير قولوا نعم. مسألتنا حطة نغفر لكم خطاياكم الغفر وهو الستر فالمغفرة تستر الذنوب. وقرأ أهل المدينة ونافع بالياء وضمها وفتح الفاء. وقرأها ابن عامر بالتاء وضمها وفتح الفاء. وفي الأعراف قرأ جميعا ويعقوب بالتاء وضمها. وقرأ الآخرون فيهما بنصب النون وكسر الفاء وسنزيد المحسنين ثوابا من فضلنا. فبدل فغير الذين ظلموا أنفسهم وقالوا قولا غير الذي قيل لهم. وذلك أنهم بدلوا قول الحطة بالحنطة فقالوا بلسانهم حطانا سمقاثا أي حنطة حمراء استخفافا بأمر الله تعالى. وقال مجاهد طوطئ لهم الباب ليخفضوا رؤوسهم فأبوا أن يدخلوها سجدا فدخلوا على أستاههم مخالفة في الفعل كما بدلوا القول وقالوا قولا غير الذي قيل لهم. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي وقال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي وقال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا إسحاق بن نصر قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعره. فأنزلنا على عندما يحصل كما يقال العناد والجحود والتكذيب. لاحظوا يعني ماذا يمنعهم أن يقبلوا أمر الله وأن يستجيبوا لأمر الله. سبحان الله إذا طمس على القلب يعني الله سبحانه وتعالى يأمرهم أن يقولوا كلمة يستغفروا بها ربهم فقاموا يستهزئون بهذه الكلمة. نسأل الله السلامة والعافية. هنا فائدة ذكرها أحد الإخوة ما أدري ما اسمه يقول قسم العلماء مساكن الناس إلى حاضرة وقرى وبادية بناء على حديث لم يدع بيت حجر ولا مدر ولا وبر. يعني بيت الحجر هي قرى بيوت الحاضرة وبيت المدر هي بيوت القرى وبيت الوبر هي بناء بيوت البادية. جزاك الله خير على هذه الإفادة. جزاكم الله خير جميعا. قال فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء قيل أرسل الله عليهم طاعونا فهلك منهم في ساعة واحدة 70,000 بما كانوا يفسقون يعصون ويخرجون من أمر الله تعالى. إن شاء الله السلام. نعم شيخ لو تكمل بس أخذ ولدي المدرسة. طيب طيب لا خلاص نقف بحيث ما نكتفي بهذا القدر الليلة اليوم. طيب إن شاء الله اليوم لأنه أول يوم مدارس فلا بد أنا أذهب بهم بعدين بكرة يدبرون نفسهم. طيب جزاكم الله خيرا أنت على خير كما يقال. يعني من أسباب دخول الجنة هي هذه التربية التي يعيش عليها الآباء في تربية أبنائهم والحرص عليهم. لذلك أجر الآباء يعني كثير أجر الآباء والأمهات. لماذا؟ لأنهم يصبرون الصبر الكبير في تربية الأبناء. نسأل الله ألا يحرمنا هذا الأجر. هذا الشيخ وائل في هذا الباب له تخصص كتب الله أجر الشيخ وائل. واحد زين خير كلنا ذلك الإنسان أنتم و... الأب مسألة عظيمة الأب. صحيح جزاكم الله خير وبهذا نكتفي هنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خير يا إخواني.